الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك، ولقد ذكرنا في درسنا السابق العبادات القلبية. ذكرنا ماذا؟ العبادات القلبية، وقلنا بأن العبادات القلبية قائمة على ماذا؟ قائمة على تقدير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، وكذا قائمة على الذل والخضوع والانكسار لله الواحد القهار. وقلنا وأكدنا بأن هذه العبادات القلبية التي ذكرناها إنما هي أساس لكل العبادات، فلا يوجد عبادة تصرف للمعبود الحق سبحانه وتعالى إلا وفق هذه العبادات. وهنا كنا نتكلم عن ماذا؟ عن العبادات القلبية، وأشرنا إلى نقطة في غاية الأهمية عليك التركيز فيها. لماذا؟ لأننا سنهتم بها عندما سنتكلم عن أقسام الشرك، وكذلك عندما سنتكلم في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم عن حقيقة الكفر. ما هي هذه النقطة؟ أن هذه العبادات، ونخص منها العبادات القلبية، وكلها دون استثناء هي مضادة لماذا؟ مضادة للكبر وللإعراض وللتولي وللامتناع. لاحظ الآن، إذن هي مضادة لماذا؟ أنت عندما تقول الذل لله والخضوع لله والاستكانة لله والانقياد لله والإذعان لله، هذه كلها عبادات قلبية. طيب الآن لاحظ ما هو عكسها؟ الكبر والإعراض والتولي والامتناع، وهذه من أنواع الشرك، وهذه من أنواع الكفر. وهذا الأمر سنوضحه عندما سنتكلم عن حقيقة الكفر إن أحيان الله وإياكم، لكن أريد منك التركيز على هذه النقطة التي هي في غاية الأهمية. لماذا؟ لأننا اليوم سنتكلم عن العبادات القولية والعبادات العملية، أو ما يعرف بالتنسك بالجوارح. فهذه العبادات القلبية التي ذكرناها في درس البارحة، لا يمكن أن تقوم أي عبادة قولية أو أي عبادة عملية بالجوارح إلا ضمن العبادات القلبية القائمة على الذل والخضوع والانكسار والإذعان والانقياد والامتثال لأوامر الله. فماذا الآن، ماذا عن العبادات العملية؟ اعلم رحمك الله بأن العبادات العملية، أو ما يسمى بالتقرب إلى الله والتنسك بالجوارح، كالصلاة والقيام والركوع والسجود والاعتكاف والطواف والتقبيل والتمسح والتبرك، وأنا كل ما أستخدم لفظة أشدد عليها أريدك أن تنتبه بارك الله فيك، لأن هذه أكثر ما يكون فيها قد وقع الشرك وحصل. إذن العبادات العملية كالصلاة والقيام والركوع والسجود والاعتكاف والتقبيل والتمسح والتبرك والذبح والنذر، هذه العبادات هي إنما عبادات قائمة على الأفعال، أي على أفعال العباد، وبالتالي إنما هي قائمة على ألوهية المألوه الحق سبحانه جل في علاه. إذ أن معنى النسك هو التعبد. لذلك لاحظ بارك الله فيك كيف أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر وخصه بالذبح والحج. لكن عليك أن تعلم رعاك الله أن كل هذه العبادات، وهنا أتكلم الآن عن العبادات العملية، إنما قائمة على ماذا؟ على العبادات القلبية. فلا يمكن البتة أن تصرف عبادة عملية إلا ضمن العبادات القلبية، إذ أن كل العبادات التي ذكرتها من صلاة وقيام وركوع وسجود ونذر وحج وكل هذه العبادات قائمة على الخضوع والتذلل والتعظيم للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، ومبناها على الانقياد والإذعان. فإن لم ينقض العبد لن يصرف هذه العبادات، إن لم يذعن ويستسلم لله ويمتثل لأمر الله لن يصرف هذه العبادات. فكل عبادة أمر الله بها أن يعبد، كل عبادة فعلها المشركون حتى المشركون الأولون، ولكن للأسف فعلوها مع معبوداتهم وآلهتهم كمشركي قريش ومشركي عاد وثمود وفرعون وغيرهم. وفي زمانك وحسبنا الله ونعم الوكيل الرافضة والقبورية يصرفون هذه العبادات لآلهتهم ومعبوداتهم، هذا يصرفها لآل البيت، وهذا يصرفها لسيدي فلان وسيدي علان، كل هذه العبادات التي ذكرناها. انظر إلى عباد القبور وما يفعلونه في هذا اليوم، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى وسدا للذريعة، وحتى لا يكون حجة لمحتج أو عذر لمعتذر، نهانا عن عبادته هو سبحانه جل في علاه، نهانا عن عبادته في أماكن الشرك. وكذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن عبادة الله في أماكن الشرك. لماذا؟ سدا للذريعة. انظر إلى القبورية والعياذ بالله يصرفون العبادات لغير الله، إذن حتى لا يكون حجة لمحتاج وعذر لمعتذر، الله سبحانه وتعالى سد هذه الذريعة فنهانا عن عبادته هو سبحانه جل في علاه في أماكن الشرك وفي مظانه. لذلك جاء النهي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك جاء من الله سبحانه جل في علاه، إذ أن الله نهى عن الذبح في الأماكن التي كان يذبح بها للأصنام ولغير الله سبحانه. ولقد ثبت عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه بأن رجلا نذر أن ينحر إبلا، وكان يريد أن ينحر هذا الإبل في منطقة تسمى بوانة، فلما سأل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من الأوثان أيام الجاهلية يعبد؟ فقالوا له: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. إذن لاحظ بارك الله فيك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله في أماكن فيها مظانة الشرك وليس فيها الشرك، فما بالك والعياذ بالله أن اليوم تصرف عبادات لله، تصرف لغير الله، وتصرف في أماكن فيها شرك. يعني الله نهاك في أماكن فيها مظنة الشرك. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الصلاة. أين نهانا عن الصلاة؟ نهانا عن الصلاة في المقابر لمظنة حدوث الشرك. إذن هذه العبادات العملية يتبين معك رعاك الله بأنها كلها لا تصرف إلا للمعبود الحق جل شأنه، وفي نفس الوقت وسدا للذريعة أمرك الله سبحانه وتعالى وكذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم ألا تعبد الله بأي عبادة من العبادات العملية في أماكن فيها شرك أو فيها مظنة الشرك. ثم اعلم أيضا رحمك الله بأن هذه العبادات، وهنا أنا أشدد على عدة عبادات. يعني مثلا موضوع الصلاة، موضوع الزكاة أو الحج، نادرا ما يكون فيها شرك مع وجود الشرك فيها. ولكن عليك أن تدقق في العبادات الأخرى كالتبرك والتمسح والذبح والنذر والسجود والركوع، والتي هذه كلها من الشرك الأكبر، وهذه لا تكون ألبت من الشرك الأصغر، لا تكون ألبت. كل هذه إنما هي داخلة في الشرك الربوبي وفي الشرك الألوهي. بداية هي شرك ألوهي وهذا معلوم، إذ أنها عبارة عن تعبد وصرف عبادات، أي أنها من شرك الألوهية. لكن أيضا هي داخلة في شرك الربوبي، شرك التنسك بجميع أنواعه هو متعلق بالألوهية ولكن يدخل في الربوبية. كيف يدخل في الربوبية؟ يدخل في الربوبية من حيث أن هذه العبادات التي أمر الله بها وأحبها وأثاب فاعلها إنما هي متعلقة بأفعال العباد وتألهم إلى الله وخضوعهم إليه سبحانه جل في علاه. فمن صرفها لغير الله فهو مشرك في الألوهية لا في الربوبية. ولكن انتبه الآن، كيف تدخل في شرك الربوبية كما هو حاصل الآن في زمانك والعياذ بالله؟ تدخل من باب تعلق قلب القائم بها لغير الله الذي ينحني ويسجد ويطوف ويذبح للمخلوق. ما فعل ذلك وما صرف له ذلك إلا التجاء إليه وتوكلا عليه ورجاء فيما عنده. لذلك كان لابد أن نوضح في دروسنا السابقة عبادة التوكل وعبادة الرجاء والإنابة. كل أنواع الشرك كلها دون استثناء داخلة في الربوبية إذا كان هذا القائم بهذا الفعل قلبه متعلقا بالمصروف له، كشرك المحبة وشرك الخوف والرجاء والدعاء والإنابة والتوكل، وكذا من ضمنها التنسك. وقلنا رعاك الله عندما تكلمنا في دروسنا في شرح التوحيد، قلنا بأن الألوهية إنما متعلقة بالربوبية، فمن أشرك فيها أشرك في الثانية، وذلك من باب التلازم والتخالط. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله بأن من ترك العبادات، وأعنيها هنا وكلامنا الآن عن العبادات العملية التي هي تسمى التنسك بالجوارح، من ترك العبادات بالكلية، ودقق على لفظ بالكلية، من ترك العبادات بالكلية بحيث أنه لا يقوم بأي عبادة منها مطلقة فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأننا قلنا بأنها أصلا إنما هي قائمة على الخضوع والذل والاستسلام والانقياد والتذلل لله سبحانه وتعالى. ودين الله إنما قائم على الاستسلام بالتوحيد والخضوع بالطاعة والانقياد بالطاعة. فمن لم يأتي بعمل لم يخضع ولم يستسلم ولم يذعن. لذلك فإن أهل السنة والجماعة عندنا ما يسمى بكفر الترك، إذ أننا نكفر تارك الأعمال لا تارك أحدها. وهذه النقطة سنوضحها بالتفصيل إن أحيان الله وإياكم في دروسنا اللاحقة. لذلك فإنك ستجد ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الصلاة: من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. من المحال، طالما أنك آمنت بالله وكان إيمانك جازما، من المحال ألا يرافق ذلك طاعة أو ترك معصية. ويقول أيضا رحمه الله: إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح. وأما ابن تيمية فيقول في الإيمان الأوسط، وذلك عندما تكلم عن المرجئة عليهم من الله ما يستحقون، قال: أخطأوا أيضا لامتناع قيام الأعمال بالقلب من غير حركة البدن. ويقول أيضا رحمه الله: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. إذن نستنتج من خلال ذلك رعاك الله بأن تارك العبادات بالكلية كافر خارج عن دين الله سبحانه وتعالى. والآن سأبدأ بإذن الله تعالى بتبيان تلك العبادات عبادة عبادة، وكيف أنها عبادة تصرف للمعبود الحق سبحانه وتعالى، وأنها إن صرفت لغيره فإن ذلك شرك والعياذ بالله. وأنا هنا كما قلت لك بداية لست في صدد الحديث عن الصلاة والصوم، لكن لابد أن نتكلم بفقه الواقع بما يحدث من أولئك الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، بل والطم أنهم يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله. من تلك العبادات السجود والركوع والانحناء، فهذه عبادات لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن السجود هو لله وحده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فلاحظ رعاك الله كيف أن الله أخبرنا عن سجود كل المخلوقات وأن لها طريقتها في تسبيحها وما شابه ذلك، وإنها ساجدة لله طوعا أو كرها. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن عباده المخلصين، لما تكلم عن أهل الإيمان، لما تكلم عن أهل الجنان، قال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فانظر رعاك الله كيف أن السجود والركوع إنما هي عبادات لا تصرف إلا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وقال تعالى ناهيا عن السجود لغيره: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وهذه الآية من أوضح الواضحات على أن السجود والركوع وكذا الانحناء لا يكون إلا للمعظم وهو الله، لأن هذه العبادات قلنا قائمة على ماذا؟ قائمة على الذل والخضوع والانكسار، وقائمة على التعظيم وتقدير الله حق قدره. إذن هذه العبادات من سجود وركوع وانحناء لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فبين ذلك وقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. إذن هذا أمر بتوحيد الله في عبادة السجود والركوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة، أي سبعة أعظم. وقال أيضا فيما رواه الترمذي وكذا أحمد: لا ينبغي أن يسجد لأحد، لا ينبغي أن يسجد لأحد غير الله سبحانه. وفي رواية: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. وفي رواية أخرى: ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لذلك فإنك ستجد ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ومن أنواع الشرك، ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ. الآن عرفتم لماذا اخترت هذه العبادة، ألا وهي السجود والركوع والانحناء. انظر إلى واقعك. ابن القيم رحمه الله في زمانه يقول هذا الكلام، انظر الآن، انظر إلى تقبيل الأقدام والأرجل، انظر إلى الانحناءات والسجود لفلان وعلان. يقول ابن القيم: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له إذا قبل. والعجب أنهم يقولون ليس هذا سجود، وإنما وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه، فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر، كله وضع الرأس قدامه. ثم أكمل رحمكم الله، أكمل الشيخ ابن القيم فقال: ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقات، وهذا سجود في اللغة، كقوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا. جاء ذلك في المدارج في الجزء الأول في الصفحة 344. طيب، ما هو نوع الشرك الذي يكون في السجود وفي التعظيم والانحناء والركوع؟ ما هو نوع الشرك؟ في الحقيقة هو شرك من الساجد، وهذا شرك ألوهية. والمسجود له إذا رضي فهذا شرك من المسجود له، وهذا شرك ربوبية، لأنه ماذا بهذه الحالة؟ مثل نفسه بالخالق والعياذ بالله. إذن الشرك في السجود هو شرك ربوبية وشرك ألوهية. فالساجد أشرك بالله شرك ألوهية لصرفه هذه العبادة لغير الله، وأيضا شرك ربوبية. لماذا؟ لأنه شبه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق والعياذ بالله. وكذلك من العبادات القيام، من العبادات أيضا القيام، وأعنيها هنا القيام المبني على الخضوع والذل والانكسار والتعظيم والتقدير، ولا نعني قيام الاحترام. فهذا نوع وهذا نوع. طيب، ما الأدلة على تحريم القيام وأنها عبادة لا تقوم إلا لله؟ الأدلة كثيرة على ذلك. يقول سبحانه جل في علاه: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا، وقوموا لله قانتين. فالقيام عبادة تصرف للمعبود الذي هو الله سبحانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ماذا يقول؟ يقول: صل قائما. ويقول أيضا فيما رواه أحمد وكذلك أبو داود وكذلك الترمذي، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس وقوفا بين يديه فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن هذه العبادة والتي هي القيام هي قائمة على الذل والخضوع والانكسار والإذعان، وقائمة أيضا على التقدير، وقائمة على التعظيم والإجلال. وقلنا أي عبادة قائمة على هذه المعاني لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه. لذلك أنا قلت لك بداية أن عبادة القيام أتكلم عن عبادة التعظيم والإجلال، لا عن القيام من أجل الاحترام. لماذا؟ لأن هنالك نوع جائز من القيام، أي أن تقوم للمخلوق، هنالك نوع جائز، لكن ما مدار هذا القيام؟ مداره التوقير والاحترام. ومثال ذلك أن يقوم السائر إذا كان عندنا سائر ورجل جالس فسلم السائر على الجالس، هنا يقوم الجالس. أو إذا مثلا جاءك مسافر أو مصافح وكنت جالس، هنا تقوم. أو أن تقوم مثلا بحضور والدك أو ما شابه ذلك. لكن مبنى هذا القيام لا يدور على التعظيم والإجلال، ولا يدور على الذل والامتهان والاستسلام والإذعان، إنما يدور على التوقير والاحترام. فهؤلاء، أنا لماذا أتكلم عن هذه النقطة؟ هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى يقومون لأوليائهم ويقفون أمام قبورهم وما شابه ذلك، ثم يتعذر لك عندما تقول له بأن القيام الناجم عن التعظيم والإذلال لا يصرف إلا لله الرحمن، إيش يتعذر؟ يتعذر ويقول لك: أتكفر من يقوم للمخلوق؟ أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام للصهر أو القيام للأب أو ما شابه ذلك؟ انظروا إلى هذا الغباء وإلى هذا التدليس في نفس الوقت. يعني هذا غباء وتدليس، يريد منك أن تقتنع بأن القيام الذي يكون قيامه على التعبد هو كالقيام الذي هو قوامه على الاحترام والتقدير. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن العبادات أيضا، وأعنيها هنا العبادات العملية التي يجب صرفها للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، الاعتكاف والمجاورة. طيب في اللغة ماذا نقصد بالاعتكاف والمجاورة؟ اللزوم والإقامة، هذا في لغة العرب. لذلك يتبين معك بأن معناه الشرعي هو أن تلزم موضعا معينا أو تجاور موضعا معينا بقصد التقرب إلى الله. وانظروا في زمانكم إلى الشرك الحاصل من الاعتكاف والمجاورة، وخصوصا من الرافضة والقبورية، يقصدون النجس الأنجس آلاف الأميال، يقصدون النجس الأنجس لصرف عبادة الاعتكاف والمجاورة والعياذ بالله. وكذلك القبورية الذين ينسبون أنفسهم زورا وظلما وبهتانا لأمة محمد، يقصدون قبر البدوي وقبر الرفاعي وقبر غيره. انظروا ما يحدث في مصر، وكذلك في الشام، وكذا في العراق، يقطعون آلاف الأميال. لماذا؟ يقول لك: أنا جاي أزور قبر البدوي في مصر وأعتكف وأجاور. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فاعلم رعاك الله بأن الاعتكاف والمجاورة هي عبادة لا تصح إلا في المساجد فقط، فقط في المساجد. العبادات مبناها على التوقيف، فمن اعتكف عند قبر أو عند أي بقعة طالبا منها البركة والنفع أو الثواب والعياذ بالله، فإن رجاها فهذا مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. إذا كان قصده هو نفس المكان والبقعة أو القبر أو صاحب القبر، فهذا اتخذ إلها مع الله والعياذ بالله. يقول سبحانه جل في علاه: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا اعتكاف إلا فيما أمرني الله، وأنتم عاكفون في المساجد. ويقول سبحانه جل في علاه: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآيات أثبتت لك مواضع الاعتكاف، إما في المساجد أو في بيت الله فقط. وأما الاعتكاف في غير هذه المواضع فقد جعلها الله من الشرك، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال قالوا لن نبرح عليه عاكفين، وقال قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقال قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن أي موضع غير المساجد أو بيت الله فلا تصرف فيه عبادة الاعتكاف البتة، فإن صرفت في أي موضع من المواضع وكان القصد منها التبرك أو النفع أو الضر أو التوقير والتقدير والخضوع لمن في القبر، فقد سمى الله ذلك بالأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومما يدل على ذلك رعاك الله بأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان مدركا من أن شخصه وذاته لن تعبد، ولكنه كان مدرك أيضا بأن قبره سيعبد، لذلك قال لا تتخذوا قبري عيدا. بعض المشركين يذهبون إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس بقصد الزيارة الشرعية، إنما فقط للتبرك أو التمسح أو طلب النفع أو الضر. كان يعلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا الله ألا يتخذ قبره عيدا. وهذا هو فداه أبي وأمي، يقول لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالاعتكاف والمجاورة لا تكون إلا في المواضع التي أمر الله سبحانه وتعالى وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن تفعل وتصرف. ومن العبادات الطواف، فاعلم رعاك الله بأن الطواف إنما هو عبادة أمر الله بها، وهذه العبادة مبنية على التوقيف، فلا تفعل إلا عند الكعبة، ومن طاف بغير الكعبة قاصدا للتعبد أو الطاعة فهذا كافر مشرك. قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف عبادة، عبادة توقيفية لا تصرف إلا في الوقت المعلوم بالمكان المعلوم. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فقط وليطوفوا بالبيت العتيق. لذلك فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعملا بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا فيما رواه البخاري. وكذلك الزبير بن العوام أنكر رضي الله عنه وأرضاه، أنكر على رجل تمسح بالمقام فقال له ما أمرت بهذا. هذا فيما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنكر على معاوية لما مسح وقبل الركنين قال له ما أمرت بهذا، أمرت بتقبيل الحجر فقبل الحجر، ما أمرت بتقبيل الركنين. كان حرص الصحب الكريم واصل إلى هذه الدرجة، لكن والعياذ بالله أشرك في الله من أشرك في هذه العبادة التي هي عبادة الطواف، فباتوا يزورون المقابر ويطوفون حولها مدعين التقرب إلى الله والعياذ بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله من اتخذ الصخرة قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. انتبه، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن القبة الصخرة. القبة الصخرة هذه أصلا كانت قبلة للمسلمين، فنسخت وجعلت الكعبة. فابن تيمية يقول من اتخذ الصخرة أي القبة الصخرة قبلة يصلي إليها فهذا كافر مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قبل وإلا قتل. فكيف بمن يتخذ والعياذ بالله القبور والتماثيل والأصنام؟ ثم أكمل رحمه الله ويقول: وكذلك من قصد أن يسوق غنما وبقرا ليذبحها هناك، ويعتقد بأن الأضحية فيها أفضل، وأن يحلق فيها شعره في العيد. وكل هذه عبادات عملية، حلق الشعر في العيد والأضحية، هذه كلها عبادات عملية. يقول ابن تيمية: الذي يظن بأن القبة الصخرة، هذا الأمر كان يحدث في زمان ابن تيمية في الأراضي الفلسطينية، إذ أنهم كانوا يأتون بالأضاحي من بيوتهم إلى القبة ليضحوها هناك، ويقولون هذا أفضل. فهؤلاء ماذا يقول؟ يقول: من فعل شيئا من ذلك معتقدا أن هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. واليوم، اليوم كفار زمانك يطوفون بالقبور، بل ويزحفون إليها زحفا، حتى لا يقول قائل: يا أخي نحن لا نرى أحد يطوف بالقبور، انظر إلى الرافضة، انظر إلى القبورية، يزحفون لها زحفا، وليس مجرد طواف، إمعانا في الذل والتذلل والخضوع والانكسار والانقياد. هذا الأمر الذي لا يصرف إلا لله. ألا ترونهم كالجرذان الملطخة بالطين يزحفون زحفا إلى القبور والأضرحة؟ ألا ترون أن بعض القبور عند القبورية يتعمدون أن يكون الباب منخفضا أقل من متر، تعلمون لماذا؟ حتى ينحني الداخل، حتى ينحني وهو داخل. كل هذا الكفر، وتجد من أمة محمد من يعذر هؤلاء ويقول لك هذا يعذر بالجهل، ويأتون بالمتشابه من أقوال أهل العلم ليتعذرون لهؤلاء الكفر الذين صرفوا كل هذه العبادات التي ذكرتها قلبية كانت أو عملية، كل هذه العبادات صرفوها لغير المعبود الحق سبحانه وتعالى، ثم يأتيك أحمق أخرق أنوك ويقول لك هذا معذور بالجهل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن تلك العبادات أيضا الذبح، والطامة الكبرى أن هؤلاء من قبورية الأشعرية وغيرهم، وعبر الفضائيات يتحدوك يقول لك أعطني دليل أحاديث أو آية من كتاب الله تمنع الذبح لغير الله. هذه هي الطامة. الذبح عبادة لا تصرف إلا لله، إسالة الدماء لا تكون إلا لله فقط، هذا أمر أحبه الله ورضيه لعباده، كل ما أمر به الله وأحبه يجب أن يصرف لله، الله يحب أن يذبح له. واعلم رعاك الله بأن عبادة الذبح إنما قائمة أيضا على الذل والتعظيم، فمن ذبح لله فقد ذبح له ذلا وتعظيما وإجلالا له وخضوعا له وامتثالا لأمره، ومن ذبح لغير الله فقد ذل نفسه لغير الله وعظم غير الله وامتثل لغير الله. فالذبح لا يكون إلا لله. لماذا؟ لأنها عبادة قائمة على الذل وعلى التعظيم. فمن ذبح للجن أو للولي أو لفلان أو لعلان فقد ذل له وعظمه. والأدلة على ذلك كثيرة، لكن الطامة أن هؤلاء الأغبياء يقول لك اعطيني آية ذكرت بالحرف أنك إذا ذبحت لله لغير الله أنت مشرك، أو اعطيني حديث، والأحاديث موجودة. فهنالك أدلة وضحت بأنها عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا للمعبود. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللام ها هنا لام ماذا؟ لله، هي ملك لله فقط. الذبح لا يكون إلا لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو الذبح. ويقول تعالى: فصلي لربك وانحر. ويقول تعالى موضحا أن ما ذبح وأهل لغير الله تعالى إنما هو شرك، بل هو عين الشرك الذي وقع به مشركي قريش. ثم مشركي زمانك يذبح للجيلان ويذبح لآل البيت ويذبح لسيدي فلان وسيدي علان، وإيش يقول لك؟ يقول لك أنا ما أذبح، أنا أذبح لله. إيش الفرق بينك وبين مشركي قريش؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما رواه أحمد: لعن الله من ذبح لغير الله. عفوا، هذا فيما رواه مسلم، هذا فيما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم يأتيك أحمق ويقول لك أعطيني دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الذبح لغير الله. وقد روى أحمد أن هنالك رجل دخل الجنة بذبابة ورجل دخل النار بذبابة، فالرجل الذي دخل الجنة بذبابة عندما طلب منه المشركون أن يقرب شيئا ولو ذبابة رفض أن يقرب ولو ذبابة فدخل الجنة لأنهم قتلوه، والرجل الذي قرب الذبابة كان من أهل النار. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قرب ذبابة فدخل النار، ثم يأتيك إن معه ويقول لك والله أنا ما أذبح لغير الله، أنا أذبح لسيدي فلان ولسيدي علان تقربا إلى الله. المشركين مشركي قريش لما ذبحوا على النصب ألم يذبحوا ليتقربوا إلى الله؟ ألم يقولوا هذه لله وهذه لغير الله؟ ما أهل لغير الله به، وذلك عندما نهانا عن الأكل. ما لكم كيف تحكمون؟ الذبح عبادة لله تصرف لله كالأضاحي والصدقات، وعندنا أيضا ذبح العادة وهو أن تذبح للأكل في أي وقت تريد، لكن هذا يجب أن يذكر عليه اسم الله. إذن الذبح لا يصرف إلا لله، أما الذبح لغير الله فقد يذبح ويذكر عليه اسم الله ولكنه لغير الله، كأن يصرف لولي أو للجن أو للمقرب أو ما شابه ذلك. لذلك رعاك الله فالذبح لغير الله كله شرك أكبر، كله، لا يوجد شرك أصغر في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك من العبادات التي صرفت لغير الله سبحانه وتعالى النذر. فانظر إلى المشركين كيف أنهم والعياذ بالله ينظرون لآل البيت وينظرون للأولياء وللصالحين وللقبور والعياذ بالله. النذر لا يكون إلا لله. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال مادحا للمؤمنين يوفون بالنذر، وقال وليوفوا نذورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر لا يقدم إلا لله سبحانه وتعالى. وأنا ها هنا لست بصدد الحديث عن النذر وتبيان كيفية النذر لله سبحانه وتعالى، إنما في صدد الشرك في هذه العبادة، كيف أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى بأنهم نذروا لغير الله سبحانه وتعالى. فالنذر عبادة تصرف للمعبود سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. وكذلك من العبادات التي صرفت لغير الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة جدا الإمساك عن فعل بعض الأفعال من المباحات، فينظرون على أنفسهم ما أباح الله لإرضاء قبورهم، كمن يقول مثلا لن آكل لمدة 3 أيام حتى يتم كذا. أوليس هذا بالشرك وبالكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه قائم على الذل والانكسار والخضوع والتعظيم لصاحب القبر أو للولي أو للشفيع أو لغيره. أو مثلا أن يتصدق ولغير الله، والمصيبة والله أنا محتار ماذا أعطيكم أمثلة، لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في كل العبادات والعياذ بالله، في كل العبادات التي ذكرناها. وحتى لا أطيل عليكم رعاكم الله، أنتقل ها هنا معكم إلى العبادات القولية. إذا تكلمنا في دروسنا السابقة عن العبادات العملية وتكلمنا عن العبادات القلبية، وقلنا بأن العبادات القلبية هي التي تقوم عليها العبادات العملية والعبادات القولية. فماذا عن العبادات القولية؟ اعلم رعاك الله بأن العبادات القولية هي على نوعين، إما أن يكون دعاء أو أن يكون مدحا وشكرا وثناء وحمدا. هذه العبادات القولية أي التي تتبع لعمل اللسان، الدعاء أو أن تشكر وتمدح وتثني وتحمد. ركز بارك الله فيك، والله المسألة في غاية الأهمية لوقوع كثير من الخلق في الشرك دون أن يشعروا، خصوصا في مسألة العبادات القولية. أنا ها هنا الآن في هذه العبادات، وأعني ها هنا العبادات القولية، لا أتكلم فقط عن المشركين من الرافضة والقبورية، بل كثير من خلق الله وقع في الشرك في عبادات قولية كالمديح والشكر والثناء والحمد دون أن يشعر. لذلك أتمنى منك التركيز حتى ولو أطلت عليك. إذا قلنا أن العبادات القولية إما أن تكون دعاء أو أن تكون مدحا وشكرا وثناء وحمدا. ماذا عن الدعاء؟ الدعاء هو لله فقط، لأنه قائم على الرجاء وعلى التوكل وعلى الخضوع وعلى التعظيم وعلى الذل وعلى الإنقياد وعلى الإذعان، وكل العبادات القلبية قائمة على الدعاء والدعاء قائم عليها. الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والشفاعة والتوسل كلها من الدعاء، وكلها لا يصرف إلا لله. قال حبيب الله: الدعاء هو العبادة، وقع كثير من الخلق في الشرك بهذه الأمور كالرافضة والقبورية، فاستغاثوا بغير الله واستعاذوا بغير الله وطلبوا الشفاعة من غير الله وتوسلوا إلى غير الله. وهذا موضوع طويل لست في صدد البحث عنه الآن، وإن أحيان الله وإياكم في دروس لاحقة سأتحدث عن الاستغاثة والاستعانة والشفاعة والتوسل، سأتحدث عنها كلها، لكن أنا الآن أبين لك فقط العبادات القولية والعبادات القولية التي هي إما من جنس الدعاء أو أنها من جنس القول بالحمد والمدح والشكر والثناء. طيب، الآن بينا الدعاء، فماذا عن المدح؟ المدح والشرك والشكر والثناء أيضا هذه عبادات لفظية قولية لا تصرف إلا لله، لأنها قائمة على أصلين: الشرك فيها قائم على أصلين. إذن العبادات قلنا قائمة على ماذا؟ على الذل والتعظيم. أنت عندما تذل إلى الله وجب عليك الشكر والمدح والثناء والحمد، وكذا عندما تقدر الله حق قدره وتعظمه ويكون عندك إجلال لله أيضا وجب عليك المدح والشكر والثناء والحمد. فكيف يكون الشرك في هذه العبادات القولية؟ الشرك في هذه العبادات القولية قائم على مدارين أو على أصلين: الأول إما بعدم شكر الله وبإنكار نعمة الله، وهذا كفر بواح، أي أن تشكر المخلوق أو السبب دون شكر لله وإنكار لنعم الله فهذا كفر بالكلية. فمن لم يكن عنده شكر وحمد ومدح وثناء لله بالكلية هذا كافر منكر لنعم الله. هنا ما نسميه أيضا من لم يكن عنده مطلق الحمد أو مطلق المدح أو مطلق الشكر، أي هذا لا يحمد الله بالكلية ولا يشكر الله بالكلية، هذا عنده إنكار لنعم الله فهذا كفر بواح والعياذ بالله. وأما الأصل الثاني فأن تشكر الله ولكن تشكر المخلوق. الآن ها هنا يكون شركا أكبر وشركا أصغر، لكن شركا أكبر إذا شكرت المخلوق ومدحته وأثنيت عليه ونسبت له الإنعام والفضل، إذا نسبت له الإنعام والفضل فهذا شرك أكبر، لكن هنالك حالات شرك أصغر الآن سأوضحها، لكن ما أريد أن تفهمه حتى هذه اللحظة بأن عبادة الشكر والمدح والثناء والحمد فيها شرك من وجهين: الوجه الأول إذا كنت أو فيها شرك على أصلين: الأول إذا ما كان عندك شكر لله بالكلية أو مدح لله بالكلية أو ثناء على الله بالكلية، إذا ما كان عندك مطلق هذه العبادات فأنت كافر لإنكار نعم الله وفضله. والثاني إذا كان عندك شكر لله ولكن أيضا عندك شكر للمخلوق، فإن كان شكرك للمخلوق ومدحك له وثناؤك عليه قائم على نسبة هذا الإنعام والفضل إلى المخلوق فهذا شرك أكبر. هنالك عدة ألفاظ أيضا تدل على المدح والشكر وغيرها، والتي هي عبادات قولية كالثناء والشكر والمدح والحمد والذكر والتسبيح والتقديس والتنزيه والتحية والاستغفار وغيرها. طيب ما هي الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن هذه الألفاظ أو هذه العبادات اللفظية إنما هي عبادة تصرف للمعبود الحق الذي هو الله؟ الأدلة كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، ولكن سأنقل لك بعضها فقط. فالأدلة على أن التسبيح لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: وسبح بحمد ربك، وقال: الحمد لله رب العالمين، وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وغيرها الكثير. وأكد الله سبحانه وتعالى على كفر وشرك من لم يسبح ويذكر الله، فقال تعالى: الذين مادحا للذاكرين، فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وأيضا هنالك أدلة جاءت بلفظ الثناء أو الحمد وغيرها الكثير، كقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أو كقول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الآية بالتحديد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذه الآية تدل رعاك الله على كفر من لم يكن عنده مطلق الذكر والشكر والحمد والمدح والثناء، والذي بينته في أول كلامي عن العبادات القولية. لذلك إذا صرف هذا لغير الله ونسبت الفضل والإنعام لغير الله، فأنت في ذلك قد أشركت شركا أكبر والعياذ بالله. فسدا للذريعة علمنا الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأوامر سدا لذريعة الشرك في المدح والشكر والثناء. فقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لماذا؟ لأن المديح والثناء والإطراء هو لله سبحانه وتعالى، فإن صرف لغير الله بغير وجهه، وانتبه إلى كلمة بغير وجهه، أي بمعنى أن تنسب الفضل والإنعام لمن صرفت له هذه الأمور، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما روي عن النبي بصيغة أوضح، فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على من لم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. معنى هذا الحديث أن تنسب الفضل لغير أهله. لذلك قلنا: إذا كان حمدك وشكرك للمخلوق قائما على نسبة الفضل لغير أهله بأن تنسب لهذا المخلوق الإنعام والفضل، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. طيب، بما أننا قلنا ووضعنا درجة، إذن الحمد والشكر والثناء هو على درجات، وبما أنه على درجات فهو على أحكام، حتى لا يتخول علينا قائل الآن ويقول بأنه أنتم تكفرون كل من يحمد. لا لا، لكن ضمن الضوابط التي ذكرناها، إذ أن هنالك ثناء وحمد مشروع وجائز. لكن أنا أنوه إلى هذه النقاط للكفر الحاصل الآن: مديح الطواغيت، الثناء على الطواغيت، نسب الفضل إلى الطواغيت. يا رجل، أي إنجاز يسموه إنجاز، أي إنجاز، حتى ولو كان زراعي، يعني تخيل حتى ولو كان زراعي، طيب أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حتى ولو قاموا بمشروع زراعي، لك يا رجل ينسبون الفضل إلى الطاغوت، يحمدون الطاغوت ويثنون على الطاغوت. وما مصر عنكم ببعيد. هذا الزنديق السيسي قام بمشاريع زراعية، انظر إلى الحمد والثناء والمديح لهذا الطاغوت، نسبوا فضل المزروعات للطاغوت. فأذلهم الله منذ أيام قليلة، منذ أيام قليلة أذلهم الله فجعلها نسيا منسيا. كل هذه المشاريع التي نسبوا فيها الفضل لغير الله نسفها الله نسفا وجعلها نسيا منسيا. هذا هو المديح الشركي الذي نتكلم عنه. فالشكر والحمد والثناء معناه إلحاق فضل، وإلحاق الفضل لا يكون إلا للمفضل الذي هو الله سبحانه وتعالى. إلحاق النعمة لا يكون إلا للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله أن من لم يكن عنده مطلق الحمد والشكر وجنس الحمد والشكر فهذا كافر بالله سبحانه. أما بالنسبة للحمد المطلق فهذا من الكمال والناس فيه متفاوتون. الشكر انتبه انتبه ودقق، المشكلة أن لحى السوء لا تعلم الناس هذا الكلام. الشكر مبني على قواعد، لا يتحقق الشكر إلا بهذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ أنا عندما أقول أشكر الله، شكري لله ومدحي لله وثنائي لله لا يمكن أن يتحقق إلا بقواعد خمسة قد بينها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. أولا أن تكون خاضعا للمشكور، ثانيا أن تكون محبا له، ثالثا أن تكون معترفا بنعمته، رابعا أن تثنيه بها، خامسا ألا تستعملها فيما يكره. فأصل الشرك عفوا أصل الشكر أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع والذل والمحبة. الآن إذا صرفت هذا الأمر لغير الله، قلنا الشكر قائم على هذه القواعد، إذا صرفتها لغير الله أوليس من الشرك الأكبر؟ أوليس شكرك للطاغوت أو لأي مخلوق أو لأي سبب من الأسباب؟ أوليس شكرك له إذا نسبت الفضل له قائم على الخضوع وعلى شكرك للمشكور وعلى حبك له وعلى التجائك له وعلى توكلك له؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اعلم رعاك الله بأن شرك المدح والثناء والشكر والإنعام هذا الشرك داخل في شرك الربوبية وفي شرك الألوهية، فهو من شرك الألوهية لأنه متعلق بصرف عبادات وبأعمال العبيد، فهو يتعلق بالألوهية من صرف ذل وتعظيم ورجاء ومحبة وتوكل، وهو أيضا داخل في الربوبية. لماذا؟ لأن الذي يشكر ينسب النعمة والفضل، والنعمة لا تكون إلا من منعم، والفضل لا يكون إلا من مفضل وهو الله. فإن نسبت النعمة لغير الله ونسبت الفضل لغير الله فأنت أشركت في الربوبية. ألم نقل لأن الشرك بشكل عام كل أنواع الشرك، ألم نقل في دروسنا السابقة أنها قائمة على تعطيل وتمثيل؟ فكذا المديح والشكر والثناء يكون فيه تعطيل ويكون فيه تمثيل. يكون فيه تعطيل إذا نسبت الفعل لغير فاعله والإنعام إلى غير منعمه، فقد عطلت الله عن فعل الإنعام وعطلته من أن يشكر عليه، ويكون شركا بالتمثيل لأنك والعياذ بالله عندما نسبت الإنعام للمخلوق وشكرته عليه أنت في هذه الحالة شبهت الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. لذلك قلنا في دروسنا السابقة أن كل أنواع الشرك مدارها على تعطيل وتمثيل، بل حتى أن الشكر والمديح حتى أنه يكون كفرا أيضا، وليس فقط شرك بل يكون كفر، وذلك في حال أنك لم تشكر الله بالكلية وأنكرت نعمة الله سبحانه وتعالى، فهذا رد وجحود والعياذ بالله. أيضا وبما أننا نتكلم عن نسب الأمر إلى غير فاعله أو إلى غير صاحبه، من الأقوال الشركية والتي انتشرت كثيرا أن تقول مثلا لولا فلان ما حدث كذا، لولا فلان ما حدث كذا، هذا شرك، وهذا فيه نسبة أمر لغير صاحبه. لولا السرعة ما عمل حادث، لولا أنه مستعجل ما حدث كذا، هذا من الألفاظ الشركية لأن فيها نسبة أمر لغير صاحبه. أنت نسبت الخير أو الشر أو الإنعام أو أي سبب نسبته إلى غير فاعله. لذلك الله سبحانه وتعالى وسدا لهذه الزريعة ماذا قال لنا في كتابه الحكيم؟ قال سبحانه جل في علاه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول سبحانه وتعالى: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ الآن بارك الله فيك لماذا ذكرت لك هذه الآيات، لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى نسب لنفسه الفضل والإنعام. لذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا ننسب له الشر وأن ننسب له الفضل والإنعام. فهو صاحب النعمة، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي شيء يصيبك فهو من الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب عليك أن تنسب الفضل لله والشر لغير الله. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن أنا لست بصدد الحديث عن هذا الأمر، لكن ذكرت هذا الأمر حتى أفرق رعاك الله بين الشرك في قولك وعدم الشرك. فإن كان قولك قولا شركيا ولكن باعثك لهذا القول هو نسب الشر لغير الله، ففي هذه الحالة هذا ليس شرك. لكن إذا نسبت حادثا من الحوادث لغير الله فهذا شرك، كأن تقول لولا السرعة ما لم يمت. أنت في هذه الحالة نسبت الموت للسرعة، فنسبت الفعل لغير فاعله وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان نعمة، يعني مثلا ترى كثير من الناس إيش يقول؟ يقول لولا فلان ما صار معي مثلا 1000 ليرة، يقول لولا فلان ما صار معي 1000 ليرة، هذا شرك، لأنه نسب هذا الإنعام وهذا الرزق لغير الرازق سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني يعرفون أن هذه النعمة من عند الله ولكنهم ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى. والشكر والمديح قلنا قائم على ماذا؟ قائم على نسب النعمة إلى غير فاعلها إذا كان شركا. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها لغيره، فالذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه جاحدا لنعمة الله عليه غير معترف بها، مع أن الإنعام بالإرث أبلغ. وأما قول لولا فلان، أي لولا فلان ما حدث كذا، وأما قول لولا فلان فيتضمن قطع النعمة إلى من لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وغايتها أن تكون سببا لا يستقل بالإيجاد ومع ذلك جعله سببا من نعم الله. وأما قول بشفاعة الآلهة فيتضمن الشرك مع إضافة النعم والشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بها وبقولها. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ وذلك عندما تحدث عن شرك من أضاف النعمة إلى غير منعمها، فيقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، مستدلا بحديث الاستسقاء بالأنواء ونسبة المطر لها في الصحيحين. إذن معنى ذلك وخلاصة الأمر، حتى لا أطيل عليك أكثر من ذلك، خلاصة الأمر عليك أن تعلم رحمك الله بأن الشرك في الشكر والمديح والثناء هو إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. فهو شرك أكبر، كمثال كل ما ذكرته لك منذ قليل، أن تنسب الفضل لغير صاحبه، أو أن تشكر المخلوق دون شكر بالكلية لله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو مبالغتك في الثناء على المخلوقين وفي إطرائهم. لذلك قلنا بأن الله سبحانه وتعالى وسدا للذريعة نهانا عن هذا الأمر، فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا الأمر إنما هو من باب ماذا؟ من باب سد ذريعة الشرك، سواء كان أصغر أو أكبر. لأن الشرك الأصغر أن تمدح المخلوق وتبالغ في مديحه، ويكون شركا أكبر إذا نسبت الفضل لغير صاحبه، أو إذا شكرت المخلوق ولكن انتفى عندك الشكر والثناء والمديح لله بالكلية. لذلك لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول سبحانه جل في علاه؟ يقول: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لماذا؟ لأن هذا أيضا من المديح المحرم. ما هو المديح المحرم في هذه الحالة أو في هذه الآية عندما قال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ المديح المحرم الذي يحرم عليك أن تمدح من لا يستحق. وما أكثر مادحي الطواغيت فيما لا يستحق، ما أكثرهم. وهذا نوع من المديح المحرم. قال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن أنت كمسلم محرم عليك أن تمدح من لا يستحق المدح، أو الإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيه. الإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيه أيضا هذا محرم. إخوتي في الله، أطلت عليكم رعاكم الله، كان من المفترض أن أتحدث عن أمور أخرى، ولكن بما أنني أطلت عليكم ويبدو أن التركيز قد ضاع، نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، وسأتوسع أكثر في مسائل المديح والشكر وغيرها حتى لا نقول ما لم نقل، وسأوضح بدقة أكبر إن شاء الله. لكن الذي تكلمت فيه اليوم أظن أن فيه الكفاية، إذ أنني أوضحت وحاولت جاهدا أن أوضح متى يكون محرما ومتى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. لم يبقى إلا أن أوضح المديح والشكر الجائز. فسبحان الله، أنا أرى أنه بدل أن أؤجل الحديث عنه لموضع آخر أنهي به بدقيقة أو بدقيقتين فقط، فأقول لكم مستعينا بالله سبحانه وتعالى أيضا أن هنالك نوع من المديح أو الشكر أو الثناء الذي يكون جائزا ومباحا، كأن تشكر أفضال الناس عليك من الأفضال الدنيوية، فالذي يصنع لك معروف فلا بد من أن تشكره على هذا المعروف، لكن انتبه، تشكره دون ماذا؟ دون نسبة المعروف إليه. لذلك فهنالك أدلة عديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحثك وتأمرك على مدح الناس بعطاءاتهم لك أو بمساعدتهم لك. هذا من المديح الجائز والمباح، بل ومن المديح المشروع المأمور به. لذلك فيما رواه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وكذلك قوله فيما رواه أبو داود: من صنع لكم معروفا فكافئوه. أو ما جاء عن فيما رواه البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لأنه كان يكافئ الناس ويثني عليهم فيما يقدمون. لذلك وجب على المسلم أن يشكر الناس، ولكن ضمن الضوابط التي ذكرناها سابقا. أولا، أن يكون شكرك لله سبحانه وتعالى موجودا، وثانيا ألا تنسب الفضل للمشكور، ألا تنسب الفضل للمشكور. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.